تفسير الآية 62 من سورة هود. يقول تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أي لكنهم بدلا أن يستجيبوا له ليسعدوا في الدارين، إذا بهم يقابلونه بالسوء والسفه والتكذيب والتعالي، حيث قالوا له: يا صالح قد كنت فينا مرجوا، أي يرجى ويؤمل منك الخير مستقبلا بيننا لحسن خلقك وعقلك وعلمك وفكرك وصدقك وفضلك ونفعك، فكنا نرجو أن تكون لنا سيدا قائدا مطاعا. وهذه الشهادة وهذه شهادة ضمنية منهم غير مقصودة له صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وكمال عقله وأنه أفضلهم. قبل هذا الذي تدعونا إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة آلهتنا، أما الآن وبعد أن جئتنا بدينك هذا فقد خاب رجاؤنا فيك، وصرت في رأينا رجلا لا يرجى منك خير. قوله تعالى: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب مما جاءهم به، أي هل تمنعنا أن نعبد أي نطيع ما يعبد آباؤنا السابقون من آلهة، حيث كانوا يعبدون الأصنام. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. ثم هم بعد أن ذكروا يأسهم من صلاح حاله حيث خاب رجاؤهم فيه، ذكروا لهم أنهم يشكون في صدق أنه مرسل إليهم وصدق ما جاءهم به، إذ قالوا له: إننا في شك مريب مستمر من هذا الذي تدعونا إليه، أي شك مؤد إلى الريبة أي إلى الشك، أي شك يؤدي إلى مزيد من الشك، أي شك كثير أكيد، شك في وجود الله وفي صدق كتبه ورسله وصلاحية إسلامه لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها بكل متغيراتها في دنياها وأخراها، وشك في وجود آخرة وبعث بالأجساد والأرواح للبشر مرة أخرى بعد موتهم، وشك في وجود حساب وعقاب وجنة ونار. إن كل ذلك الشك وعدم التأكد الذي هم فيه ما هو إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم يقصدون أنهم ليسوا متأكدين من صحة وصدق ما يدعوهم إليه، كأنهم يقولون له: لا، إننا لن نستجيب لك، وإننا قد وجدنا آباءنا على عبادة الأصنام، وإننا على آثارهم سائرون.